أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وما دمتم فارقتم قومكم ومعبوديهم جميعا إلا الله ففارقوهم بأبدانكم والتجئوا إلى الغار للعزلة بدينكم والفرار من الفتن، يوسع الله عليكم من رحمته ما تنالون به خيري الدنيا والآخرة، وييسر لكم كل عسير، ويسهل ما تحتاجون إليه من أسباب الحياة. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فلما امتثلوا أمر الله ألقى الله عليهم النوم فناموا، فلو رأيتهم لرأيت الشمس إذا طلعت من المشرق مالت عنهم ناحية اليمين، وإذا غربت مالت عنهم إلى ناحية اليسار، وهم في ساعة من الغار فلا يتأذون بحرارة الشمس ولا ينقطع عنهم الهواء. وهذا الذي سخره الله لهؤلاء الشبان دليل على تمام قدرته، فإن من يرشده الله إلى الحق فهو الراشد حقا، ومن يكتب عليه الغواية فلن تجد له معينا يدله على سبيل الهداية، لأن التوفيق والخذلان بيد الله وحده. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وتظن يا من يرى أهل الغار أنهم أيقاظ وليسوا بنيام، والله سبحانه يتولاهم بالرعاية فيقلبهم وهم رقود، مرة للجنب الأيمن ومرة للجنب الأيسر، حتى لا تأكل أجسامهم الأرض. وترى كلبهم الذي كان معهم في خارج الغار قد مد ذراعيه، لو أبصرتهم حقيقة لأدبرت هاربا من الخوف، ولملئت نفسك فزعا وجزعا من هول ما شاهدت. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ومثلما أنامهم الله وحفظهم هذا الزمن الطويل، أيقظهم على حالتهم ولم يتغير منهم شيء، حتى يسأل بعضهم بعضا: كم من الزمن قضيناه هنا راقدين؟ فرد بعضهم: بقينا يوما أو جزءا من يوم. وقال بعضهم: ردوا العلم لله عز وجل وحده، فهو الأعلم بالزمن الذي بقيناه، فأرسلوا واحدا منا بدراهمنا من الفضة إلى مدينتنا فليتحرى الطعام الطيب الحلال فيشتري لنا قوتا منه، وليحسن التعامل مع البائع بلطف حتى لا ينكشف أمرنا ولا يخبر من لقي بحالنا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إن قومنا إذا علموا بحالنا رمونا بالحجارة فيقتلوننا أو يردوننا إلى دينهم الباطل، ولن ننال ما أردنا من الفوز بالجنة والنجاة من النار إذا عدنا لدين الكفار.